الأخ الكريم الذي يعني قال المتهاونون في الصلاة بحجة النوم طول النهار سهر بالليل. عجيب حال الكثير من الناس رجال ونساء وغالب الشباب خلال هذه الأيام، خاصة الذين يسهرون يعني عكسوا الآية بحجة الظروف التي يعيشها المجتمع في بلادنا وفي غير بلادنا. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ليه سهران طول الليل؟ العجيب أنه سهران لحد قبل الفجر وما يصليش الفجر، رحمك بنا يا الله. وسهران بيلعب بقى الببجي، ما يعرفش لعبة كده بيلعبوها، نطقتها صح غلط سامحوني بقى، يا نسأل الله العفو والمعافاة. وألعاب تانية وعلى مصارعة الحمير والتيران، يعني بنضيع الوقت اللي المفروض يكون المصحف هو الصديق والصاحب، قيام الليل ونفع المسلمين. سهران طول الليل ونايم طول النهار، طيب طول النهار نايم، صلاة الظهر فين؟ ده أنا هنفترض ونحسن الظن أنه صلى الفجر. صلاة العصر فين؟ ويصحى المغرب ده لو صحي أصلا. يقول لك ليس في النوم تفريط، لا والله. طب والفريضة دي تروح فين؟ نام يا حبيبي. الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكن ولباس ونوم، والنهار سعي ومعاش وحركة، فلا يجوز أن نعكس الآية شرعا. ترك هذه الصلاة بدون عذر معصية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. الغي كما قال أهل التفسير أهل العلم والفضل من علمائنا الأكارم الأماجد، قعر في وادي في قعر جهنم يسيل فيه عصارة وصديد أهل النار، عافانا الله وإياكم. فويل للمصلين. أنا عايزكم تعملوا الآية دي، أنا تعمدت أذكرها يعني لأن كثير من أولادنا وشبابنا يحفظها في صدره من الصغر، بس للأسف ما تحرك القلب معه. ربنا توعد طائفة من المصلين بالويل، والويل مثل الغي، وادي في قعر جهنم. لا لا، أنا عايزك تتأمل، ما قالش فويل للذين لا يصلون، ما قالش فويل للذين ينامون عن صلاتهم، لا لا لا، قال إن ويل للمصلين. يعني والله العظيم يا أخوانا بيصلوا الخمس فروض، والله العظيم يا بنت ويا ابني والله العظيم بيصلوا الخمس فروض، ما بيسيبوا ولا فرض منهم، ما ناموش عن صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا سابوا الفجر، بيصلوا الخمس فروض، بس عندهم مشكلة. عارفين المشكلة هي ايه؟ كما قال أهل التفسير بيأخروا الصلاة لآخر الوقت. عارف يعني ايه؟ يعني يصلي الظهر قبل العصر بخمس دقايق، ويصلي العصر قبل المغرب بعشر دقايق. يا الله، صلوا الخمس فروض اهو، لكن للأسف في وادي في قعر جهنم. ليه؟ لأن النبي لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها في أول. فنصيحتي للأحباب للرجال قبل النساء، وللنساء قبل الرجال، للبنات قبل الشباب، وللشباب قبل البنات، لا تغفلوا عن الصلاة، لا تغفلوا عن الصلاة، لا تغفلوا عن الصلاة. آخر وصية للمصطفى الحبيب، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، احرصوا على الصلاة، احرصوا على الصلاة ولا تضيعوها ولا تتهاونوا فيها. العجيب لو على موعد في أي مكان هتلاقيه يستيقظ قبلها بساعتين ثلاثة واربعة ويذهب إليه. طب انت على موعد مع ربنا، وانت على موعد مع الله في اليوم خمس مرات. نسأل الله أن يهدينا يا رب.